استسعار بائع عين المتوطنين أرياف العراق ونعيمه لما بقي مضر في بداوتهم وتقدمهم الآخرون إلى خصب العيش وغدرة النعيم، كيف أرهفت البدا وحدهم في التغلب فغلبوهم على ما في أيديهم وانتزعوه منهم، وهذا حال بني طيء وبني عامر بن صعصع وبني سليم بن منصور ومن بعدهم لما تأخروا في باديتهم عن سائر قبائل مضار واليمن ولم يتلبسوا بشيء من دنياهم، كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوى عصبيتهم ولم تخلفها مذاهب الترف حتى صاروا أغلب على الأمر منهم، وكذا كل حي من العرب يلي نعيما وعيشا خصبا دون الحي الآخر، فإن الحي المبدا يكون أغلب له وأقدر عليه إذا تكافؤ في القوة والعدد سنة الله في خلقه. الفصل السابع عشر في أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك، وذلك لأن قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية والمدافع والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه، وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع اللي وازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون متغلب عليهم بتلك العصبية وإلا لم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على الرئاسة، لأن الرئاسة إنما هي سؤدد وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه هو، أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر وصاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه هو، أما الملك فهو التغلب والحكم بالقهر وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقها، فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه لأنه مطلوب للنفس ولا يتم اقتدارها عليه لا بالعصبية التي يكون بها متبوعا، فالتغلب الملكي غاية للعصبية كما رأيت. ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات مفترقة وعصبيات متعددة فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة كبرية، وإلا وقع الافتراق المفضعي إلى الاختلاف والتنازع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها، فإن كفأتها أو مانعتها كانوا أقتالا وانظارا، ولكل واحدة منهما التغلب على حوزتها 140 وقاف وميم ألف شأن القبائل والأمم المفترقة في العالم، وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضا وزادت قوة في التغلب إلى قوتها، وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد وهكذا كذا دائمة حتى تكفى بقوتها قوة الدولة في هرمها، ولم يكن لها ممانع من أولياء الدولة. أهل العصبيات استولت عليها وانتزعت الأمر من يدها وصار الملك أجمع لها، وإن انتهت قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وإنما قارن حاجتها إلى الاستظهار بالله. للعصبيات انتظمتها الدولة في أولياؤها تستظهر بها على ما يعنو من مقاصدها، وذلك ملك آخر دون الملك المستبد وهوي كما وقع للترك في دولة بني العباس والصنهاج وزناته مع كتام ولبني حمداني مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية، فقد ظهر أن الملك هو غاية العصبية وأنها إذا بلغ إلى غايتها حصل للقبيلة الملك إما بالاستبداد أو بالمظاهرة على حسب ما يسعه الوقت المقارن. لذلك وإن عاقهم عن بلوغ الغاية عوائق كما نبينه وقفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. الفصل الثامن عشر في أن من عوائق الملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم، وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب استولت على نعمة بمقداره وشاركت أهل النعم والخصب في نعمتهم وخصبهم وضربت معهم في ذلك بصهم وحص بمقدار غلبها واستظهار الدولة بها. فإن كانت الدولة من القوة بحيث لا يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيل ولايتها والقنوع بما يسوغون من نعمتها ويشركون فيه من جبايتها ولم تسم آمالهم إلى شيء من منازع الملك ولا أسبابه، إنما همته من النعيم والكسب وخصب العيش والسكن في ظل الدولة إلى الدعوة والراحة والأخذ بمذاهب الملك في المباني والملابس والاستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترفي وما يدعو إليه من توابع ذلك، فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبصالة ويتنعمون فيما أثاهم الله من البسط وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجاتهم ويستنكفون عن سائر الأمور الضرورية في العصبية حتى يصير ذلك خلف لهم وساجية فتنقص عصبيتهم وبصالتهم في إلى أجيال بعضهم يتعاقبها إلى أن تنقرض العصبية 141 فيا همزة على الألف ذال نون واو نون بالانقراض وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا عن الملك. فإن عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من صورة العصبية التي بها التغلب وإذا انقرضت العصبية قصر القبيل عن المدافع والحماية فضلا عن المطالبة واتهمتهم الأمم سواهم، فقد تبين أن الترفي من عوائق الملك والله يؤتي ملكه من يشاء. الفصل 19 في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم، وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لصورة العصبية وشدتها، فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانها، فما رأموا للمذلة حتى عجزوا عن المدافع فأولى أن يكون عاجز عن المقاومة والمطالبة، واعتبر ذلك في بني إسرائيل لما دعاهم موسى عليه السلام إلى ملاك الشام وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم ملكها، كيف عجزوا عن ذلك وقالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أي يخرجهم الله تعالى منها بضرب من قدرته غير عصبيتنا وتكون من معجزاتك يا موسى. ولما عزم عليهم لشوا وارتكبوا العصيان وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، وما ذلك إلا لما أنسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة والمطالبة كما تقتضيه الآية وما يؤثر في تفسيرها، وذلك بما حصل فيهم ما خلق الانقياد وما رأموا من الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملة مع أنهم لم يؤمنوا حق الإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقة الذين كانوا بأريحا فريستهم بحكم من الله قدر لهم، فاقصروا عن ذلك وعجزوا تعويل على ما في أنفسهم من العجز عن المطالبة لما حصل لهم من خلق المذلة، وطعنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به، فعاقبهم الله بالتيه وهو أنهم تاهوا في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر 40 سنة لم يأوا فيها العمران ولا نزلوا مصرا ولا خالطوا بشرا كما قصه القرآن لغضة العمالقة بالشام والقبط بمصر عليهم لعجزهم عن مقاومتهم كما زعموا. هو يظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكم ذلك التيه مقصود وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوى وتخرقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشأ في ذلك تيهجي الآخر عزيز لا يعرف الأحكام القهر ولا يسام بالمذلة، فنشأت بذلك عصبية أخرى اقتدر بها 142 على المطالبة. ويظهر لك من ذلك أن 40 سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونضء جيل آخر. سبحان الحكيم العليم. وفي هذا أوضح دليل على شأن العصبية وأنها هي التي تكون بها المدافع والمقاومة والحماية والمطالبة، وأن من فقدها عجز عن جميع ذلك كله هو يلحق بهذا الفصل فيما يوجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب. فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه، لأن في المغارم والضرائب ضيمة ومذلة لا تحتملها النفوس الأبياء إلا إذا استهونته عن القتل والتلف، وأن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافع والحماية، ومن كانت عصبيته لا تدفع عنه الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة، وقد حصل له الانقياد للذل والمذل عائقة كما قدمنا هو منه قوله شأن الحرث لما رأى سكة المحراث في بعض دور الأنصار ما دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل، فهو دليل صريح على أن المغرم موجب للذلة. هذا إلى ما يصحب ذل المغارم من خلق المكر والخديعة بسبب ملك القهر. فإذا رأيت القبيل بالمغارم في ربق من الذل فلا تطمعن لها بملك آخر الدهر. ومن هنا يتبين لك غلطي من يزعم أن زناته بالمغرب كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك، وهو غلط فاحش كما رأيت، إذ لو وقع ذلك لما استتب لهم ملك ولا تمت لهم ذولة. وانظر فيما قاله شهر إبراز ملاك الباب لعبد الرحمن بن ربيعة لما أطل عليه وسأل شهر إبراز أمانه على أن يكون له، فقال أنا اليوم منكم يدي في أيديكم وصعري معكم، فمرحبا بكم وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تحبون ولا تذلون بالجزية فتوهون لعدوكم. فاعتبر هذا فيما قلناه فإنه كاف للفصل 20 في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة، وبالعكس لما كان الملك طبيعي للإنسان لما فيه من طبيعة الاجتماع كما قلنا، هو كان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة، لأن الشر إنما جاءه من قبل القوي الحيوانية التي فيه. وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب، والملك والسياسة إنما كان له من حيث هو إنسان لأنهما 143 الإنسان خصلا للحيوان، فإذا خلال الخير فيه هي التي تناسب السياسة والملك، إذ الخير هو المناسب للسياسة. وقد ذكرنا أن المجد له أصل يبني علي هو تتحقق به حقيقته، وهو العصبية والعشير، وفرعي يتمم وجوده ويكمله وهو الخلال. وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها وهي الخلال، لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عريان بين الناس. وإذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميد نقص في أهل البيوت والأحساب، فما ظنك بالله للملك الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل حسب. وأيضا فالسياسة والملك هي كفلة للخلق وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم، وأحكام الله في خلقه وعباده إنما هي بالخير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائع، وأحكام البشر إنما هي من الجهل والشيطان بخلاف قدرة الله سبحانه وقدره.

قد تأذن بوجودها فيهم لوجود علاماتها، ولهذا كان أول ما يذهب من القبيل أهل الملك إذا تأذن الله تعالى بسلب ملكهم وسلطانهم إكرام هذا الصنف من الخلق. فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأمم فعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب عنهم وارتقب زوال الملك منهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، والله تعالى أعلم. 145 ألف لام فاء صاد لام 21 في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع، وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبداد كما قلناه واستعباد الطوائف لقدرتهم على محاربة الأمم سواهم، ولأنهم يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم، وهؤلاء مثل العرب وزناته ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل اللثام من الصنهاج وأيضا. فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون منه ولا بلد يجنحون إليه، فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السواء، فلهذا لا يقتصرون على ملك قطرهم وما جاورهم من البلاد، ولا يقفون عند حدود أفقهم، بل يضفرون إلى الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأمم النائية. وانظر ما يحكي في ذلك عن عمر رضي الله عنه لما بويع وقام يحرض الناس على العراق، فقال: إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجع، ولا يقوي عليه أهله إلا بذلك. أين القراء المهاجرون عن موعد الله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموها. فقال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واعتبر ذلك أيضا بحال العرب السلفة من قبل مثل التباب وحمير، كيف كانوا يخطون من اليمن إلى المغرب مرة وإلى العراق والهند أخرى، ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم. وكذا حال المسلمين من المغرب لما نزعوا إلى الملك، طفروا من الإقليم الأول ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى الإقليم الرابع والخامس في ممالك الأندلس من غير واسطة، وهذا شأن هذه الأمم الوحشية، فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاقا وأبعد من مراكزها نهاية. والله يقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار لا شريك له. الفصل 22 في أن الملك ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عودة إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية، وسبب في ذلك أن الملك إنما حصل لهم بعد سورة الغلب والإذعان لهم من سائر الأمم سواهم، فيتعين منهم المباشرون للأمر الحاملون سرير الملك، ولا يكون 146 ذا اللام كاف لجميعهم لما هم عليه من الكثرة التي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة، والتي تجدع أنوف كثير من المتطاولين للرهبة. فإذا تعين أولئك القائمون بالدولة انغمسوا في النعيم وغرقوا في بحر الترف والخصب، واستعبدوا إخوانهم من ذلك الجيل وأنفقوهم في وجوه الدولة ومذاهبها، وبقي الذين بعدوا عن الأمر وكابحوا عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي شاركوها بناسبهم وبمن جاء من الهرم لبعدهم عن الترف وأسبابه. فإذا استولت على الأولين الأيام وأباد غضراؤهم الهرم فطبختهم الدولة وأكل الدهر عليهم وشربي بما أرهف النعيم من حدهم، واستقت غريزة الترف من ماؤهم، وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن الإنساني والتغلب السياسي، شعر كدود القزد ينسج ثم يفنى بمركز نصره في الانعكاس. كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة، وسور غلبهم من الكاسر محفوظة، وشارتهم في الغلب معلومة، فتسموا آمالهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم، وترتفع المنازعة لما عرف

في هذا سر قولهم العمى على دين الملك، فإنه من بابه إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به. الاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم والله العليم الحكيم وبه سبحانه وتعالى التوفيق. 148 ألف لام فاء صاد لام الرابع والعشرون في أن الأمة إذا غلبت وصرت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء، والسبب في ذلك والله أعلم ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصرت بالاستعباد آلا لسواها وعال عليهم، فيقصر الأمل ويضعف الناس. والاعتمار إنما هو عن جدة الأمل وما يحدث عنه من النشاط في القوية الحيوانية، فإذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم تناقص عميانهم وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن المدافع عن أنفسهم بما خد الغلب من شوكاتهم، فأصبحوا مغلبين لكل متغلب وطعم لكل آكل، وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا. وفيه والله أعلم سر آخر، وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له الرئيس، إذا غلب على رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وركابده، وهذا موجود في أخلاق الأناسي ولقد يقال مثله في الحيوانات المفترسة، وإنها لا تسافد إلا إذا كانت في ملكة الآدميين، فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إلى أن يأخذهم الفناء والبقاء لله وحده. واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العالم كثرة، ولما فنيت حاليتهم في أيام العرب بقي منهم كثيرة وأكثر من الكثير، يقال إن سعد أحصى ما وراء المدائن فكانوا 137 ألفا منهم 37 ألفا رب بيت. ولما تحصل في ملكة العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلا، ودفروا كأن لم يكونوا، ولا تحسبنا أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم. فملكة الإسلام في العدل ما علمت، وإنما هي طبيعة في الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلا لغيره. ولهذا إنما تذعن للرقة في الغالب أمم سودا لنقص الإنسانية فيهم وقربهم من عرض الحيوانات العجم كما قلناه، أو من يرجو بانتظامه في ربقة الرق حصول رتبة أو الإفادة مال أو عز كما يقع لممالك التركب المشرق والعلوج من الجلقة والفرنجة، فإن العادة جارية باستخلاص الدولة لهم، فلا يأنفون من الرق لما يأملونه من الجاه والرهبة باصطفاء الدولة، والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 14